حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قالوا حبب إليكم الإيمان فرغبتم فيه وزينه في قلوبكم فثبتتم عليه. فالثبات على أمر الإيمان يكون بتزيينه، أو الثبات على الإيمان مظهر من مظاهر أنه تزين في قلب صاحبه. مهما يعني معنى تزين يعني أصبح الإنسان يتعلق به، لأن الشيء المزين تتعلق به النفس، إن كان منظرا جميلا تتعلق به الأعين، إن كان صوتا جميلا تتعلق به الآذان، وإن كان طعاما جميلا تتعلق به الأذواق، وهكذا كل حاسة لها تعلق بما تزين. فالقلب يتعلق بالإيمان إذا كان مزينا له. فالله تفضل وتكرم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الخلق بعد الأنبياء بتزيين الإيمان، فعشقوه وثبت في قلوبهم. طيب، كذلك ترك الفسوق والعصيان من أهم مظاهر كمال الإيمان، لأن الإيمان مع الفسوق وهو ترك بعض ألوان الطاعات، والعصيان هو ارتكاب بعض المعاصي والمخالفات. بالفسوق الخروج عن الطاعة، والعصيان ارتكاب المعصية. إذا لم يترك الإنسان المعاصي ويحرص على كل الطاعات يبقى إيمانه غير كامل. هنا لما اكتمل إيمانهم بالجهاد في سبيل الله ظهر، يعني عرض معنى أصح، عرض وذكر أركان الإيمان الكامل، أركان الإيمان الكامل أو أركان الإنسان المؤمن كامل الإيمان. وقال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، من غير واو، مش عارف كل ده إيه. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، بل والناهون عن المنكر والحافظون للحدود. يبقى الواو ما ذكرتش، ودي لها نكتة بلاغية كما يقول العلماء، انه يقول التائبون العابدون على اعتبار ان كل صفة مستقلة مطلوبة لذاتها، ان هم التائبون وهم العابدون، يعني هم تصفوا بهذه الصفة على وجه الكمال، بحيث انك لما تنظر اليهم تقول هذا هو التائب، هذا هو العابد، هذا هو الحامد، هذا هو كذا، فيوصف بهذه الصفة على أنها صفة مستقلة مطلوبة لذاتها، وعلى أنه اتصف بها على وجه الكمال والتمام. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى تذكر الصفة غير معروفة على أنها موصوفة، يعني على وجه الكمال والتمام، وأنها مطلوبة بصفة خاصة، زي أيضا لما يعطف باسم الموصول، لما يقول مثلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاصة، والذين لما تتكرر يبقى كل صفة مطلوبة لحالها، كل صفة مطلوبة على خصوصها. فهنا لم يعطف على اعتبار أن كل صفة من هذه الصفات مستقلة بذاتها. طيب، أو هم وصفوا بكل هذه الصفات متكاملة. التائبون طبعا توبة من الكفر والشرك، وتوبة من النفاق، وتوبة من المعصية، وتوبة من التخلف عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار ان الكلام ده ذكر في اول السورة. بقى تائبون من الشرك حيث آمنوا ووحدوا ربهم، وتائبون من النفاق حيث خلص الإيمان في قلوبهم أصبح خالصا لله، والتائبون من المعاصي والفسوق أيضا لكمال إيمانهم. والتائبون عن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة تبوك أو في غيرها من الغزوة، فتابوا توبة كاملة من كل ما يجب منه التوب. العابدون عبادة تامة كاملة، لأن الإنسان يعني إذا كان مثلا تائب من ذنب معين لكن يقترف غيره ما نقدرش نقول عليه التائب، وتاب من ذنب كذا، إنما عشان تقول عليه التائب تائب إيه معناها تائب من كل ما يجرح الإيمان والعبادة، كل ما يجرح الإيمان وما يجرح العبادة والعمل من قول أو عمل يعني. كذلك العابدون تطلق على العابد الذي اكتملت عبادته، يعني يأتي بكل ألوان الأوامر والعبادات التي أمر الله بها سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي جميع الأحوال وفي كل الأوقات، يعني هم عابدون في جميع أحوالهم وفي جميع أوقاتهم وبكل ما يعرفون من العبادات، يعني لا يقصر في لون من ألوان العبادات، ولا يقصر في وقت من الأوقات، ولا حال من الأحوال، لأن يوصف بالعبادة الذي يكون عابد لله في كل أحواله وفي كل أحيانه وبكل ما يعلم من ألوان العبادات. طيب، وبالتالي عابدون يعني عابدون هيأتي تفصيل عبادة الركوع والسجود، وهم عبدوا بالجهاد أيضا، عبدوا بالجهاد كما ذكر في الآية التي قبلها. الحامدون أيضا، الحامد هو كثير الحمد المعروف بالحمد الذي يحمد الله في جميع أحواله في السراء وفي الضراء، لأن لو واحد يقول الحمد لله ما نقولش عليه حامد، يقول حمد الله، يعني حمد الله قال الحمد لله، ده فعل، والفعل ده بيجي وتجدد حمد الله أو يحمد الله، إنما يقول حامد بالفاعل يعني هو من أهل الحمد، يعني يكثر الحمد في جميع أحواله أيضا، في السراء فهو حامد، في الضراء فهو حامد، والحامد يبقى عارف لنعم الله، مستحضر لنعم الله ولفضله، فهو عارف بفضل الله وبنعمه لذلك فهو حامد، وعارف لله في صفاته، صفات جماله وكماله لذلك فهو حامد، حامد لله لأنه يستحق الحمد، ولذلك حمد نفسه وسمي الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه، سمى نفسه الحميد. يبقى الحامدون في جميع أحوالهم في السراء وفي الضراء، الحامدون لمعرفتهم باستحقاق الله للحمد، الحامدون لمعرفتهم بنعم الله وفضله واستحضارهم ذلك، فهو على الدوام هم حامدون في جميع أحوالهم وأحيانهم أيضا، اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى، معرفة باستحقاقه لذلك جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. زي ما قلنا لأن الحمد على حالة واحدة أو على نعمة واحدة أو في وقت واحد، لما يبقاش حامد يبقى حمد الله على كذا، حمد الله على كذا، دي حالة وصفة يوصف بها، إنما باسم الفاعل هو حامد يعني في جميع أحواله. السائحون، السائحون السياحة يعني ذكرت في آثار وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، بمعاني كثيرة، منها السياحة بمعنى الصيام، ومنها السياحة بمعنى الجهاد في سبيل الله، وتفهم السياحة أيضا عن أن الهجرة في سبيل الله، والسير في كل أمر مشروع ابتغاء مرضات الله. يبقى السياحة معنى الصيام فسرت بأحاديث ذكرها بكثير غيره، والسياحة بمعنى السير لطلب العلم، السير لطلب العلم، والسياحة بمعنى الجهاد في سبيل الله، لأن أبو أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيح، طلب يعني يبتغي السياحة بمعنى العزلة، يعني يعتزل على طريقة الصوفية، على طريقة الرهبانية يعتزل، فقال سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، لا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمة الجهاد في سبيل الله. لأن الرهبانية بيعتبروها سياحة، يعني تزال عن العالم كله، عن الناس يعني. فيبقى السياحة بمعنى الجهاد، والسياحة بمعنى السير في طلب العلم، والسياحة أيضا بمعنى الغزو، بمعنى الهجرة، الهجرة ابتغاء مرضات الله، والسير لكل أمر مشروع لمرضات ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين كثير من العلماء يعلق على موضوع السياحة بالمفهوم الحديث، اللي هو يعني يخرج في نزهة، نزهة من أجل تمتع النفس، متعة النفس أو متعة العين. هذه السياحة لا تمنع ولكن لا تقصد لذاتها، يعني يرحل من أجل السياحة، يرحل من أجل نوع عشان خاطر يتلذذ، يأذي فيها، فيها نوع من استهلاك الوقت والعمر من أجل متعة النفس، لأن النفس تتلذذ برؤية المياه ورؤية الصحراء، برؤية المناظر الجميلة والقدرة، برؤية الناس خلاف الناس الذي يعيش معهم. السياحة مع الانتقال لمكان لمتعة نفسية هو لا يحرم، ولكن كي يتحرك بقصده هو ده اللي في كراهية، وبالذات إن كان مشوبا، مشوبا بحظوظ النفس الممنوعة، أو مشوبا بمناظر ممنوعة، أو مشوبا احتمال ولو 5% أن يشوب هذه الرحلة، الرحلة مناظر ممنوعة أو كلمات ممنوعة أو أفعال ممنوعة أو تضيع لوقت على حساب طاعات مطلوبة. يبقى إذن السياحة دي لها تحفظات كثيرة، لها تحفظات كثيرة، لا تحرم ولكن لها تحفظات كثيرة، لا ينبغي أن تكون على حساب طلب العلم، لا ينبغي أن تكون على حساب العمل الصالح، لا ينبغي أن تكون مشوبة، مشوبة بمعصية ولو كانت صغيرة، لا ينبغي أن تكون مشوبة بإسراف في المال، لا ينبغي أن تكون مشوبة بإسراف في تضييع الوقت. زي جماعة أصحابنا اللي بعد الاعتكاف راحوا على راسه، راحوا اسكندرية ماشي، يعني بنية وقصد وسبخ الإصرار إن بعد الاعتكاف يخرج بعد رمضان يروح السياحة. طبعا في كلام، كلام كثير وتحفظ كثير، وطبعا دي من ألاعيب الملعون الشيطان، ألاعيب الشيطان، ويقول لك عايزين نفسح العيال، عايزين نفسح المحافظين، فسح يا عم المحافظين. طب بعد الاعتكاف انت عاوز بعد الاعتكاف تصون نفسك من فترة بعد جرة، شدة العبادة والطاعة بيعقبها فترة تلقائية طبيعية غريزية، عاوز راحة، عاوز استرخاء، فيحصل استرخاء ماشي، انما استرخاء للبحر والنزهة واللي مش عارف فيه، يعني خليك استرخاء في البيت، استرخاء في جمع الايام بالبيت، استرخاء من غير صيام، استرخاء من غير تهجد، استرخاء من غير 3 أجزاء في اليوم، يبقى استرخاء لجزء، لجزئين، بدل ما 5 يبقوا 3، استرخاء بدل ما كانوا 20 ركعة يبقوا 8 ركعات، ده يقبل من كانت فترته إلى سنته فقد هدي أو قد رشد، من كانت إلى غير ذلك فقد هلك، إلى معصية يبقى أهلك الهالكين والعياذ بالله. لكل شرة فترة ولكل فترة ولكل شيء، لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد رشد، بعد الحديث فقد هدي، من كانت إلى غير ذلك فقد هلك، إلى معصية العز بالله في هذه. فطبعا كان عملية مش محسوبة، لكن هو الإنسان لما يبالغ، يبالغ في الاعتداد برأيه ويعتبر نفسه من المجتهدين، وبعدين يعني يعمل حاجة يرتب عليها حاجة بيبقى أحيانا مش محسوبة، وأحيانا النفس البشرة تتدخل والشيطان يتدخل عشان يعني الفترة تروح في استرخاء شديد، وإن كان جدع بعد هذه الرحلة يرجع لموضوع رمضان زي ما كان في رمضان، أو يرجع إلى السنة. إذا السنة سنة، والله إذا كان حافظ في رحلته على السنة 3 أجزاء في اليوم، 8 ركعات في الليلة، 11 ركعة بالوقت، وواظب على ذكر الله، وواظب على مجالس العلم، واشتغل. وطبعا ده صعبة جدا، صعبة في رحلة كهذه. زي واحد صاحبنا بيقول لي رايح اسكندرية، قلت أهلا وسهلا خيرا، قال راح عشان مش عارف فيه العيال عزيز، طيب واحتمال نروح الغرب، قلت ما شاء الله عقبال العمرة يا عم، عقبال العمرة، عقبال العمرة، لأنه هو ينفق كام عشان يروح اسكندرية ويروح الغردقة، من الأسرة كلها ثلاثة أربعة أفراد أسرة كام؟ مش على الأقل مش أقل عشر عشرين عشرين ألف جنيه مواصلات رايح ومبيت واستراحات وأكل وشرب. إيه؟ أروح اسكندرية والغردقة يا عم عشرين كثيرة؟ أربع سنفار يعيش عشر أيام في اسكندرية عشر في الغردقة يصرف كم في اليوم؟ غير المواصلات لا عشرة خمسة خليهم خمسة في العشر أيام هنا وخمسة في العشر أيام خمس ثلاث. طيب وما يسكن بإيه؟ ده ما يصرفش مئة يوم في مئة جنيه في اليوم يصرف كثير يا عم. ده الواحد عاوز مية في الرحلة عاوز مية مية في خمسة في خمسة في خمسة الأسرة خمسة الأربعة بخمسمية في عشر بخمس ثلاث غير السكن غير المواصلات. والله بقى انا عامل حساب وخليه مع 15000 10000 يعني ما عملش عمره وكثيره و10000 لما ينفقها في سبيل حظوظ النفس يعني ده معقول ده عاقل انسان عاقل في حدود حظوظ النفس ما ينفعش طبعا. وبعدين يعني من اين اكتسبهم في فيما انفق سيسال عنه. المهم هو بيقول قلت طبعا قبل عمره قال ماشي يا عم مشكرين يعني عرف ان هذه انكار يعني ما انا دون من الانكار لما يقول لك راح اسكندريه يقول لك عقبال عمره يعني انت ما قلت ليش كده وتمنيت لي خير لكن انكرت علي ففهم على طول قال لك مشكرين عام خلاص يا عم فلا عرفنا ما عرف يبدا انكرنا علي ينكر علي. فذلك هو اللي الكلام اللي بنقول عليه يعني كل شيء لابد يكون محسوب الانسان. هو ده الفرق بين العابد الحامد السائح. السائحون قلنا السياحه في اربع اوجه او خمس اوجه اللي ذكرناها اللي هم ايه واحد الجهاد في سبيل الاثنين الصيام نمر ثلاثة طلب العلم نمر أربعة ما قال الجهاد في سبيل الله الصيام قالها بقى في تحصيل أي أمر مشروع شرعه الله. تحصيل أي أمر مشروع يعني يسيح سياحة مسير من أجل العلم مسير من أجل الجهاد مسير من أجل هجرة بمعنى الهجرة من يعني ترك المكان الذي لا تقام فيه العبادة على الوجه الأكمل إلى مكان تقام فيه العبادة. من ممكن طلب العلم ممكن تعليم ممكن التعليم وأي أمر مشروع حتى قالوا الرزق الحلال تحصيل الرزق الحلال يعتبر نوع من السياحة خمسة أو ستة والله المستعان. الراكعون الساجدون ولما يقول الراكعون الساجدون بمعنى ركنين من أركان الصلاة تذكر الصلاة كثيرا ما واركعوا واسجدي اركعوا واسجدوا الراكعون والساجدون الراكعون الساجدون بمعنى أهم ركنين من أركان الصلاة. والهيئة هيئة الركوع هي الهيئة التي تمثل التعظيم لله رب العالمين وهيئة السجود تمثل الخضوع والخشوع والتواضع لله رب العالمين وهي من أهم أركان الصلاة كما يذكر فيها صلاة المسلمين كما قيل إن صلاة غيرنا ليس فيها ركوع وسجود إن كان ربنا قال لمريم واركعي واسجدي مع واسجدي واركعي مع الراكعين لكن صلاتهم الآن يصلون قياما ولا ركوع عندهم ولا سجود. طيب يبقى من أهم ما كذلك لما يوصف بأنه الراكع يعني يكثر من الركوع الساجد يعني يكثر من السجود أيضا لما يوصف بالراكع يعني يحسن كيف يركع يحسن كيف يسجد لأن الركوع عايز هيئة خصوص عايز خشوع عايز طمأنينة عايز طمأنينة. لا يسمى راكعا حتى يطمئن راكعا ولا يسمى ساجدا حتى يطمئن ساجدا. وقالوا أيضا أن السجود يكون بالقلب قبل الوجه أن يسجد القلب قبل أن يسجد الوجه وسجود القلب معناها خشوع وحضور في معية الله وتعظيم وإجلال لله رب العالمين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعني مع كونهم حصلوا وجه التمام والكمال في إعطاء حق الله فهو أن يعبد سبحانه وتعالى ولا يشرك به حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا مع أداء حق الله كاملا أيضا لا ينسون أداء حق خلق الله، حق العباد، حق العباد في أن ينصحوا، في أن يعلموا، في أن تصان عبادتهم وعقائدهم، لأن أمر المعروف والنهي عن المنكر يحفظ للناس عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم وأخلاقهم، لأنك بتصون المجتمع من أن ينحرف في عقيدة أو في عبادة أو في أخلاق أو في معاملات. تأمر بالمعروف بكل ما أمر الله به، وتنهى عن المنكر عن كل ما زجر الله عنه ونهى عنه. يبقى إذن بيؤدوا حق الخلق وحق المجتمع ككل، يعني حق الخلق على فرادة، لما شوف واحد ترك طاعة يأمره بالمعروف، عفى على معصيته ينهى عن المنكر، وأيضا حق المجتمع زي ما قالوا إذا كانت التوبة، التوبة طهارة النفس البشرية لكل فرد يتوب، فتوبة المجتمعات تكون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأفراد لهم توبة، الأفراد لهم توبة والمجتمع له توبة، لأن المجتمع إذا ترك بغير أمر المعروف المعروف والنهي عن المنكر تشيع الفاحشة، وإذا شاعت الفاحشة يبقى مجتمع والعياذ بالله مغضوب عليه، مغضوب عليه، يبقى تشيع فيه الأمراض التي لم تكن فيه من قبل والعياذ بالله، يحل به النقم، تحل به النقم، ويحل به ضيق الأرزاق والعياذ بالله. يبقى إذن صيانة للمجتمع من كل ما يهدده من أخطار في الدنيا أو في الآخرة، وأيضا هي إقامة الدين، إقامة الدين لا تكون بالأمر المعروف والناهي عن المنكر، لأن الدين يقام في نفوس المجتمع مش في نفوس الأفراد. غبي من يفهم أن الدين يقام في نفوس الأفراد كل واحد لوحده، أو معطل لفريضة من الفرائض، أو مغرور يفهم يعني خلاف المطلوب يعني، أو مغرض عاوز يعزل الدين على المجتمع، فيقول لك كل واحد يعبد ربنا لوحده كده، كل واحد في شأنه، ما ينفعش، لابد الأمة كلها، ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. يقول لتكن منكم أمة تدعون الخير في داخل المجتمع، خير أمة تأمرون بالمعروف أخرجت للناس، يعني خير أمة خير الناس للناس كما قال ابن عباس، خير الناس للناس، يعني تدعو غير المسلمين كمان، أمة مؤمنة عرفت دينها وعرفت ربها وحق الله وتدعو غيرها لذلك، يعني مش بس نتمسك بالدين إنما ندعو الغير لهذا الدين، هو كنتم خير أمة كده، يعني تتبنى فكرة، يعني تتبنى دعوة الأنبياء، أمة محمد مكلفة بدعوة الأنبياء، لأن الأمم لما كانت تضل يرسل إليها نبي، ما فيش أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد تتبنى هذه الفكرة، تتبنى دعوة غير المسلمين للإسلام، غير المؤمنين للإيمان، غير الملتزمين للالتزام. يبقى تدعو غير خير الناس للناس، خير الناس للناس اللي غير الأمة يعني. وقالوا أيضا أنتم أمة دعونا للخير، قالوا فريضة أيضا من الفرائض أن يوجد بين الأمة من يحسن لغات العالم كله، لازم يبقى في الأمة المؤمنة أمة محمد من يحسن كل اللغات عشان يدعو كل الأمم بكل لغة، فرض كفاية يجب أن يوجد بين أمة محمد من يحسن لغة الإيطالي والروسي والعبري والفرنسي والإنجليزي والشرقي والغربي، كل اللغات يتقنونها عشان يدعون الناس إليها. بهذه الأمة تخرج من بينها طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة، ولا منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى المجتمع عايز ناس تطلب العلم وترجع تعلم المجتمع المسلم، وفي المجتمع المسلم يخرج طائفة عشان تعلم الناس خارج المسلمين. إن قامت هذه الأمة بهذا الأمر يبقى أقامت أمر الله على أرض الله وحققت مراد الله بنشر دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الشعب. وهنا الآمرون بالمعروف، اللهم صل على سيدنا، أي يبلغون شرائع الله وأحكامه التي حدد فيها ما يجب على الحافظون لحدود الله. الآمرون المعروف قالوا لأن الأمر أولا في هواء، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتلازمان فيكونان معا، في هواء بينهم بالأمر والنهي موجودين معا معا يسيروا مع بعض. في أغلب الأحيان بيحتاج الإنسان أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، يعني دع شرب الخمر وارجع إلى الله، توب إلى الله عشان يرجع إلى الله، أقم الصلاة، أو دع تضيع الأوقات وحاول أن تنتفع بوقتك في تحصيل العلم، دع مجالسة الأراذل وأهل المنكر وأهل المعاصي، واصحب أهل الطاعات وأهل الخير وأهل البر. في تلازم بين الاثنين، يعني الحافظون لحدود الله كل شرائع الله وأحكامه التي حدد فيها ما يجب على الناس وما يحظر على أهل الإيمان. يبقى الحدود هي الشرائع والأحكام التي حدد فيها ما يجب على المؤمنين وما يحظر عليهم، هذه الحدود. ولذلك يعني والحافظون لحدود الله، الحفظ لحدود الله ذكرت في أحكام الطلاق، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فأولئك هم الظالمون. والحافظون لفروجهم والحافظات، الحافظين لفروجهم والحافظات، يقبل الحافظين لفروجهم من ضمن حفظ حدود الله. واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، وبالجملة احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره بفعلها وفي نواهيه بتركها وفي حدوده بعدم تعديها، بعدم تعدي حدود الطاعة إلى المعصية أو عدم الجرأة على المعاصي والمخالفات. يبقى الحفظ لحدود الله بحفظ شرائعه وأحكامه التي حدد فيها ما يجب علينا وما يحظر علينا معشر المؤمنين. وقالوا والحافظون لحدود الله، عطفت بالواو على السابق لها في سبع صفات قبلها، وقالوا الحافظون لحدود الله بعد ذلك، قال ما قالش الحافظون لحدود الله، لأن قال لك أن الصفات الأولى هي تمهيد للحفظ لحدود الله، أو هي تضمنت الحفظ لحدود الله. فالحفظ لحدود الله كلمة عامة تشمل كل ما فات وتشمل ما لم يذكر أيضا، وصف جامع للتكاليف عامة والمنهيات خاصة، والسبع التي قبلها كانت مأمورات، أما الحدود غالبها يكون في المنهيات. يعني اللي فات كان أمر، التوبة أمر، والحمد أمر، والركوع والركوع والسجود والسياحة هذه أوامر، أما الحافظين لحدود الله تشمل الأوامر وتشمل المنهيات، تشمل ألا يقرب الحدود الممنوعة وألا يتعدى الحدود المشروعة. لا يقرب يعني تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى الممنوع لا تقربه، والمشروع تحافظ عليه لا تتعداه، حافظ عليه ولا تتعداه. يعني الحافظون لفروجهم معنى إلا على ما ملكت أيمانهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يبقى لا يتعدى الأزواج وما ملكت الأيمان إلى غيرها، يحفظ أرجه فيحفظ حد الله في هذه الجهة بأن لا يتعداها إلى غير الأزواج وغير ما ملكت الأيمان. يبقى إذا قال لا تقربوها يبقى حدود ممنوعة، وإذا قال لا تعتدوها يبقى حدود مشروعة نلتزم بها. فلا يكتمل كمال الإيمان للمؤمنين إلا مع اجتناب المنهيات. أو أنهم يفعلون كل ذلك مراعاة لله، بمعنى أن يفعلون ذلك خالصا لوجه الله ولأنه من أوامر الله سبحانه وتعالى فيتبعونها التزاما بأمره جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل الآية بتاعت التائبون مرتبطة بما قبلها أو غير مرتبطة؟ قال جماعة أن الآية الأولى مستقلة بنفسها، مستقلة بنفسها يقع تحت تلك المبايعة، كل موحد قاتل في سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا، وإن لم يتصف بهذه الصفات في هذه الآية الثانية وبأكثرها. وقالت فرقة هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط والآيتان مرتبطتان، فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في سبيل الله فقاله الضحاك. وقال ابن عطية ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكملة من أهل الإيمان ذكرها الله ليستبق إليها أهل التوحيد حتى يكون في أهل المرتبة. وإحنا قلنا إن ما يفهم من الآيتين أن كمال الإيمان يتحقق بالسبع صفات أو الثمانية والتائبون العابدون، ولا يتحقق الجهاد في سبيل الله إلا إذا اكتمل الإيمان، لأن قلنا الإيمان يكتمل بأعلى درجات أغلى حاجة أنك تضحي بنفسك ومالك في سبيل الله. فاكتمل الإيمان بالتوبة وما بعدها من الحمد والسياحة والأمر النهي والركوع والسجود والحفظ لحدود الله، وأيضا بالجهاد في سبيل الله. وفي إجمال الكلام كمان تقول إن هذه صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شاء أن يتأسى أو يقتدي بالرجال، اللي عاوز يقتدي بالرجال يقتدي بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا بهذه الصفات من باب أولى، وهي أيضا تعليم لغيرهم لكي يقتدي بهم. اللهم صل على سيدنا محمد. قول كم دقيقة يا نص ساعة عشان ترسى جاي عايز يبقى نص ساعة. تتمنى ذلك انت، تتمنى ذلك ربنا يهديك. اللهم صل على سيدنا محمد. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والعياذ بالله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستغفر لعمه أبي طالب، ورد أنه طلب ورغب أن يستغفر لأمه صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة أيضا كان يعني له أن يستغفر لمن مات من أهله. يقول الفخر الرازي كما ذكر طنطاوس في تفسيره نقلا لما بين سبحانه وتعالى من أول السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه، من أول السورة بيقول لك تخلى عن المنافقين وعن الكفار بأمر حازم، بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان، كما أوجبت البراءة عن أحيائهم، والمقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بأي سبب من الأسباب. بتقطع العلاقة مع المشركين أحياء وأمواتا، يعني الموالاة مع المشركين والكفرة ممنوعة في حياتهم وممنوعة أيضا بعد مماتهم، لا دعاء لهم. نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمعنى انت عملت بص شمال يمين وهو عامل كده، اصل الكلام ده اتقال قبل كده. ما يجيبش كلمة براءة خالص. موالاة، الموالاة للكفار والمشركين ممنوعة وذكرت في الآيات السابقة. أما الموالاة يعني المناصرة والمحبة والمآزرة والمؤازرة والتأييد يكون للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تعالوا تقول لي إن الله عزيز حكيم. يقول المؤمنون بعضهم أو المؤمنون المؤمنات بعضهم أو البعض، يناصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. والمنافقون المنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نفس الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى لا نوالي، لا نوالي بمعنى لا نحب، لا نؤيد، لا نناصر، لا نميل بقلوبنا مجرد الميل لأهل الكفر وأهل الشرك، ممنوع ممنوع. نتعامل معهم لكن لا نحبهم، لا نميل إليهم بقلوبنا، لا نؤازرهم، لا نناصرهم، لا في رأي ولا في فعل، ولا في قول ولا في فعل، لا ينبغي ولو حتى في مظهرهم زي ما قلنا في دروس البخاري، ما نلبس، ما نلبس ما يلبس الكفار تشبها بهم، تشبها بهم إلا إذا كانت البيئة فيها هذا الزي موجود في بيئتنا كمسلمين. إنما لا نتزي بزي يختص به أهل الكفر فنتشبه به فيه بهم، يبقى لا نتشبه به، يبقى لأن نقاطعهم مقاطعة كاملة، لا نؤيدهم لا نؤازرهم، بمعنى ما نوقفش معاهم، ما نأيدهمش في آراء ولا في وجهات نظر، ولا نقويهم ولا ندعمهم بالذات في مقاتلة المؤمنين أو في معاداة المسلمين. يعني إذا كان واحد كافر بيعادي واحد مسلم، أنا أوقف مع المسلم ولا الكافر؟ إذا كان المؤمن محتاج إلى تأييد والكافر محتاج لتأييد، أعيد المؤمن ولا أعيد الكافر؟ بالتأييد والمناصرة. والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون. ولذلك ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لنخرجكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. يبقى المنافقون بيقولوا لأهل الكتاب الكفار إحنا نوقف معاكم ما يهمكمش، طبعا هو ما حصلش لضعفهم وجبنهم ولكذا وكذا، إنما هي صفة من صفات المنافقين، ما يبقاش مؤمن ويعين الكافر على المسلم، ما يبقاش مؤمن ويقوي ويؤازر المشرك والكافر على المسلم، ما ينفعش بأي وجه من الأوجه، على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الأمم، هذا لا يصح ولا يتأتى أبدا. يبقى هنا لما أبي عازي الفخر الرازي ونقله سيد الطاوي عنه بيقول إنك تقاطع المشركين مقاطعة كاملة حتى اللي مات منهم لا تدعو له بالمغفرة، مات على كفره يبقى تبغضه ميتا وحيا، حيا وميتا تبغضه حيا وميتا، في حين المؤمن الصالح تحبه حيا وميتا وتدعو له حيا وميتا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وقلنا للحديث ذا فيه يقول رواه يعني روية فيه زوائد في الزوائد الهيثمي، قال فيه بسند جيد من استغفر لنفسه والمؤمنين والمؤمنات 25 مرة و 27 مرة كان ممن تستجاب دعوتهم ويسترزق بهم، تستجاب دعوتهم ويسترزق بهم. يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 25 27 في كل يوم. يبقى ان شاء الله يبقى وشك وش الخير ودعوتك مستجابة، يسترزق بهم يعني وجودك في اي مكان يعني سبب لاستمرار الرزق من الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل شأنه. يقبل المؤمنون والمؤمنات، انما المشركين والمشركات لا يصح هذا. ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، معروف المشركين في القران معناه عباد الاصنام، وطبعا كل من اشرك بالله، والكفار تشمل عباد الاصنام ومن اشرك بغير الله سوى الاصنام ايضا. والمعنى ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه المؤمنين أن يدعو الله تعالى أن يغفر للمشركين في حال من الأحوال، ولو كان هؤلاء المشركون من أقرب أقربائهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي للرسول ولأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن هؤلاء المشركين من أصحاب الجحيم بسبب موتهم على الكفر وإصرارهم عليه وعدم اعترافهم بدين الإسلام. ولا ندعو لهم بالنصرة بالذات في محاربة المسلمين، لا ندعو لهم بالنصرة ولا بالتأييد ولا نتمناه لهم ولا نجاملهم ولا نماريهم ولا نداريهم بهذا الأمر، بل نتمنى لهم الانتحار إلا إذا كان الأمر بين عباد أصنام وبين أهل الكتاب، زي ما كان غلبة الروم في أدنى الأرض بعد غلبهم يغلبون الصحابة، حزنوا على أن الروم أهل الكتاب ويهزموا من أهل الشرك، لا لشيء إلا للفكرة نفسها، للفكرة أن دول أهل الكتاب ولهم دين ينتمون إليه، فلو انتصر عليهم عباد الأصنام فشيء يأتي بالشماتة وشيء يعني يحزن. إنما لم يكن الحرب بين المسلم وغير المسلم يقبل، لا نتمنى إلا نصرة الإسلام وكلمة التوحيد وكلمة الحق. وقال الآلوسي ما ملخصه، إن الآية على الصحيح أنها نزلت في أبي طالب، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده، أي عند أبي طالب، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل وعبد الله بن أمية يعاودانه بتلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. يعني هو طبعا الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة، والكلام ده كان قبل الهجرة، كلام مع الموقف مع أبي طالب كان قبل الهجرة، ولكن لا مانع أن يشتمل المعنى على ذلك. ولما قال الألوسي نفسي علق على هذا: استبعد بعضهم ذلك لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذه السورة من أواخر منازل المدينة، وهذا الاستبعاد في حد ذاته مستبعد، لأنه لا بأس من أن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية، هذه الآية، وعليه فلا يراد من قوله فنزلت أنها نزلت عقيب ذلك، يعني نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك إلى أن نزلت الآية. وقال القرطبي: هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فطلبوا الغفران للمشرك مما لا يجوز. وقال كثير من العلماء بأنه لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ما دام حيين على اعتبار بالهداية، إن كانوا أحياء بالهداية يدعو لهم بالهداية، فأما من مات على الكفر فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا والمسلمين في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا والمسلمين في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا والمسلمين في الأمور كلها، اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.